بالله غردي يا حمام بمولد البدر التمام بالله غردي يا حمام بمولد البدر التمام نور الربيع لقد بدا نور الربيع لقد بدا رسولا في حياتي نور عيني ما حييت أنت لي نور مضيء لطريقي إن عيت يا رسولا في حياتي نور عيني ما حييت أنت لي نور مضيء لطريقي إن عيت ما حييت أنت قدوة أوعيت أنت رجوة هل أضل طلب لي أنت أسوة ما حييت أنت قدوة وعيت أنت رجوة بعد هذا هل أضل طلب لي أنت أسوة طالما لي أنت أسوة طريق الدعوة نستقي منه إباء وسمو العزة نستقي منه إباء وسمو العزة يا رسولا في حياتي نور عيني ما حييت أنت لي نور مضيء لطريقي إن عيت يا رسولا في حياتي نور عيني أنت بعد هذا هل أضل طلبا